تستنكر المحافل الاجتماعية الدولية المناورات الحربية النووية الأمريكية توايش. قال السكرتير العام للجنة منطقة أفريقيا لدراسة فكرة جوتي إن شبه الجزيرة الكورية لا تشهد سلام بعد بسبب سياسة الأعدائية الأمريكية تجاه كوريا الاشتراكية. وذكرت الجريدة الإندونيسية اليومية الدولية أن الولايات المتحدة هي مصدر كوارث وعائق رئيسي للسلام والأمن. حول شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة أكثر سخونة في العالم. وأكدت جمعية صداقة الفرنسية الكورية في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي أن المناورات الحربية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية التي تخلق الحالة المتوترة وتثير النزاع في شبه الجزيرة الكورية هي تهديد على السلام بكل الوضوح. هذا ونوهت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونية واللجنة البرازيلية لتضامن مجموعية كوريا الديمقراطية الشعبية في مقالات حملتها في مواقع الإنترنت واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتي في بيانهما المشترك أن الولايات المتحدة ستشهد هلاكها إذا حاولت إشعال نيران الحرب النووية بإنادٍ.